وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إننا آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه في الآخرة حتى تدخلنا مدخلا. اللهم أدخلنا مدخلا وأولدنا حوضا واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم فرحه بنا، اللهم فرحه بنا، واجعله يتلقانا على الحوض فرحا مسرورا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واصلحنا واصلح بنا، واجعلنا صالحين مصلحين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا يا ربنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا يا ربنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا اليك. اللهم انك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور قبورنا ولنا أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا لكتابك من التابين ولك به من العابرين، وإلى حلاوة فطرته معتبرين، وفي الجنات منعمين، وعلمني عالم تحت حين، وإلى عدلك الكريم ناظرين. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. يا غفور اغفر لآبائنا، واغفر لأمهاتنا، واغفر لإخواننا، واغفر لأخواتنا، واغفر لأبنائنا، واغفر لنسائنا، واغفر يا ربنا لكل من له حق علينا. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. يا تواب تب علينا لنتوب، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، وملكا عظيما. يا حفيظ احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بمصر وأهلها خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر وأهلها شرا فاجعل كيده في نحره. يا الله يا الله يا الله، اجعل بلادنا تطهر رخاء وسائر بلاد المسلمين. يا الله يا الله احسن لنا المسلمين في بلادنا، احسن اللهم لنا المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي سوريا. يا رب احمد على الاصرار، يا رب احمد على الاصرار، يا من نصرت محمدا من غار حراء وانعمت عليه في ليله القدر والاصرار. انصر امه محمد على الاعداء، نسألك مرافقة الأنبياء، نسألك عيش السعداء، نسألك منازل الشهداء، نسألك النصر على الأعداء. يا ودود، يا من عرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا فعال لما يريد، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. يا من يجير ويعلمنا عليه، يا من يجير ولا يدام عليه، اجرنا من شر خلقك اجمعين، أجرنا من شر خلقك أجمعين. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك. اللهم إنا ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وهضم لك أنفه وذل لك جسده وتعرض لك عيناه. يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا، تقبل يا ربنا صيامنا، تقبل يا ربنا صيامنا، تقبل يا ربنا صلاتنا، تقبل يا ربنا قيامنا، تقبل يا ربنا دعاءنا. اللهم انا دعوناك كما امرتنا، اللهم انا دعوناك كما امرتنا، فاستجبنا يا ربنا كما وعدتنا. اللهم انا رفعنا اليك ايدينا، رفعنا اليك خفض الطاعات، فلا تردنا يا ربنا خائبين في هذه الساعه. اللهم لا تردنا خائبين في هذه الساعة، اللهم اغفر لنا ضرارا لإخوانك ونعس من نيرانك، اللهم اعتق رقابنا من النار واجعلنا يا ربنا من المقبولين. اللهم لا تخرجنا من هذا الدم برحمتك إلا بدم مغفور وعيب مكتوب وسعي مشكور وبدعة رابحة لا تبور. اللهم بلغنا رمضان أواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم بلغنا رمضان أواما عديدة وأزمنة مديدة. يا مثبت القلوب، يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.